صلى الله عليه وسلم شج في وجهه، والجرح إذا كان في الرأس أو في الوجه يسمى شجة، أما إذا كان في بقية البدن فإنه يسمى جرحا. هكذا عند علماء الحديث وهكذا عند علماء السنة. شج صلى الله عليه وسلم في وجهه وسال الدم على وجهه، وكان قريبا منه مالك بن سنان صحابي جليل، فجعل يمص الدم من وجهه صلى الله عليه وسلم، يمصه بشفتيه لئلا يؤذيه صلى الله عليه وسلم، لئلا يؤذيه الدم. ثم رضي الله عنه يبلغه فقال له الرسول: ما فعل ماذا فعلت بالدم يا مالك؟ ظن انه مجه، فقال: يا رسول الله زردته بلعته. هذه الصحابه المحبه الحقيقيه، بعد كل صلاة نهرع إلى القبور نعوذ بالله من البدع، والله ما كان الصحابة يعرفون هذا، وهو أغلى عليهم من أرواحهم كذا، وظلمات بعضها فوق بعض وجهد الناس كالغنم بعضهم بعضها نعوذ بالله أن نكون من الجاهلين نعوذ بالله. قال: زردته يا رسول الله، بلعته دم الرسول، تحسف به أن يمجع الأرض بل بلعه. فقال له الرسول: لن تمسك النار، لن تمسك النار. محبة حقيقية، ما هي محبة مزيفة، أكثر العالم محبة مزيفة، وعند الموت يلقى نصيبه، إما إلى جنة وإما إلى نار. قال له صلى الله عليه وسلم: لن تمسك النار. ما بلعه قدامه، ظن أنه مجى لكنه بلعه رضي الله عنه، حبه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قدمه بلعه. بشر الله سبحانه وتعالى قال: لن تمسك النار. ودخلت حلقتين المنفر في وجنتين، هذه وجنة وهذه وجنة، والمنفر يلبسها المحارب على رأسه يقيه شر السيوف. جاء واحد وضربه، ضرب صلى الله عليه وسلم مغفره، فدخلت من شدة الضربة دخلت حلقة المغفر هنا وهنا. كان رجل من الصحابة اسمه أبو قتادة، فجاء فقال: يا رسول الله دعني أخرجه منك. حلو بثناياه مخافة أن يؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم بأسنانه، فما خرجت الحلقة حتى سقطت ثنيته، سقطت. فقال له أبو بكر الصديق: يا أبا قتادة دعني الثانية. قال: لا، أترك بحقي عليك أن تترك هذه. تحاول فما خرجت حتى سقط ثنيته الثانية رضي الله عنه، فكان أهتم بسبب إخراجه حلقتين المظهر من وجنتين صلى الله عليه وسلم. هذه المحبة الصحيحة، هذه المحبة الذي يفعه الله بها يوم القيامة، هذه المحبة الذي يحشرون في زمرته صلى الله عليه وسلم، هذه المحبة الذي يجدون على حوضه صلى الله عليه وسلم. هذه المحبة مزيفة ومشروع كبيدة وضلالات ومجد، كسرت ربايته من شدة الضربة، كسرت الرباية فبقي أصلها، وجرح شفته السفلى صلى الله عليه وسلم. يقول أنس في الحديث الصحيح، هذا الحديث متفق عليه، شج النبي صلى الله عليه وسلم يوم وكسرت ردايته، على حديث البخاري. أصح ما يكون بعد كتاب الله صحيح البخاري ثم صحيح مسلم رضي الله عن الإمام البخاري. قد رفع الله له ذكره أعجمي، ورفع الله له ذكره، وما يقرب من 1200 سنة فإذا جاء ذكره عند المسلمين وعند علماء المسلمين يترحمون عليه ويترضون عنه رضي الله عنه. وصحيح الكتب بعد كتاب الله وصحيح الإمام البخاري ثم يليه صحيح الإمام مسلم سمعه. وقيل إنه اختار صحيح البخاري الذي هو يزيد على 7000 حديث اختارها من 300,000 حديث حافظها في صدره نقاها من 300,000 حديث حافظها في صدره رضي الله عن الإمام البخاري. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال شج النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد فكسرت رداعيته فقال كيف يفلح قوم شجوا نبيهم. فأنزل الله عليه هذه الآية من سورة آل عمران ليس لك من الأمر شيء ليس لك يا محمد من الأمر شيء كنت عبدي ورسول أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. وفي رواية للبخاري أخرى كان صلى الله عليه وسلم إذا رفع رأسه من الركوع في الركعة الثانية من الفجر بعدما يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد يرفع يديه يقنت الصحابة وراءه يؤمنون اللهم العن فلانا وفلانا. وفي رواية اللهم العن سهيل بن عمرو والحارث بن هشام وصفوان بن أمية. فأنزل الله عليه صلى الله عليه وسلم ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. الداعي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأشرف ما يكون في الأوقات ويقول فجر إن قرآن فجر كان مشهورا والصحابة يؤمنون على دعائه ومع ذلك أنزل الله عليه ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. حين دعا عليهم المستحقون ظالمون شديد العداوة له صلى الله عليه وسلم ولأصحابه بعد ذلك من الله عليهم وهداهم للإسلام فتابوا وآمنوا. قال صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب. وأنس بن مالك هذا هو خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم أم سليم صحابية الأنصارية من بني النجار واسمها اسمها الحقيقي الرميصاء لكنها سارة كلها رضي الله عنها وهي من اللاتي قدمنا الحجة وبايعنه صلى الله عليه وسلم مع جماعتها الذين جاءوا من المدينة في آخر الليل في أيام التشريق عند جمرة العقبة. بايع الأنصار مرتين مرة 12 والسنة الثانية يزيدون على 70 ومنهم أم سليم رضي الله عنه. وكان عباس بن عبد المطلب عمه قومه على عبادة الأصنام قال له إذا أردت أن تذهب إليه فأخبرني في آخر الليل كل محاولة لصفاء مكة وصفاء قريش آخر الليل حين ما يجع الناس ويناموا يجتمعون به صلى الله عليه وسلم فيأخذ عليهم العهود والمواثيق عمه العباس بن عبد المطلب أنه أن تحمونهم ما تحمون من أنفسكم وأبنائكم وأموالكم ينتهعون على هذا رضي الله عنه. كذلك السنة الثانية يزيدون على 70 أو قريب 80 منهم نسبة قليلة ومنهم مسلمين فيأخذ عليهم العهود والمواثيق يوجفون بهذا العهد وإلا ترسوخ عندنا يقوله عمه العباس يأخذ عليهم العهود المعافية أنهم يمنعونهم ما يمنعون من أنفسهم وأبناءهم وأموالهم. ثم بعد ذلك أذن الله له بالهجرة، فهاجر من مكة إلى المدينة بعدما أوحى الله إليه عمره 40 سنة، وبقي في مكة 13 سنة ويدعو الناس إلى توحيد العبادة. يا معشر قريش قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. يا معشر قريش تقولون كلمة تدينوا لكم بها العرب وتملكون بها العجل، قولوا لا إله إلا الله. فنفروا فقالوا أجعلنا لهذا إله واحدا إن هذا لشيء عجب. ثم أذن الله له بالهجرة فهاجر إلى المدينة صلى الله عليه وسلم. لما هاجر إلى المدينة وعمره 53 سنة جاءت أم سليم بابنها أنس بن مالك وعمره 10 سنين وأبوه قد مات بالجاهلية، فقالت يا رسول الله هذا ابني أريد أن يخدمك. تقبله صلى الله عليه وسلم منها وكان من خدامه حتى مات صلى الله عليه وسلم، وعمره 20 سنة حين مات صلى الله عليه وسلم. أنس بن مالك رضي الله عنه الذي قالت له أمه كان صلى الله عليه وسلم يحب أمه عجوز لكنها قوية في إيمانها، قوية في إيمانها، قوية في إسلامها رضي الله عنه. كانت تزوره صلى الله عليه وسلم ولا يزورها في بيتها، فقالت له ذات يوم ولعله زارها ومعه خادمها ابنها أنس بن مالك، فرأته عليه الصلاة والسلام منشرح الصدر، فقالت يا رسول الله ادعو الله لخديمك. ابو سيبويه رحمه الله، سيبويه أعجمي وصار آية من آيات الله في النحو، وقيل إنه كان لا يعرف النحو وكان يجلس على يساره فيرفع المنصوب وينصب المكسور فيوقفه أستاذه فخجل من نفسه فقال هذا العلم الذي يعني جعل شيخي أو قال أستاذي لا يجعلني أسمق في القراءة لا تعلمنه. دخل في النحو وفتح الله قلبه وصار آية من آيات الله وحج لأنه قوي. يقول سيد الله رحمه الله التصوير يؤتى به إما للتمليح أو للتغبيح. فقولها رضي الله عنها ادعو يا رسول الله لخزينك تريد التمليح تصوير خادم، فدعاه صلى الله عليه وسلم بأربع دعوات هذا خير الدنيا والآخرة. دعاه صلى الله عليه وسلم بأربع دعوات قال صلى الله عليه وسلم اللهم اطل عمره وكفر ماله وولده وادخله الجنه. اعطاه الله جوامع الكلم صلى الله عليه وسلم ودعا لخادمه باربع دعوات اللهم اطل عمره وطال عمره حتى جاوز المئه رضي الله عنه وكفر ماله وولده. كان له بستان فيه كرم يعني عنب يحمل الإنسان مرتين، العنب معروف ما يحمل إلا مطر، لكن الإنسان بدعوته صنع يحمل مرتين. وكثر ماله وولده. والمؤرخون الذي مشى تحت جنازته حين مات أنس بن مالك يزيدون على 90 رجلا كلهم من نسله أولاده وأولاد بناته وأولاد أولاده 20 رجلا. وقال بعضهم ان النبي يفيد في البقيع يزيدون على 200. اللهم نفسه اللهم اطل عمره وكثر ماله وولده. ثم يقول رضي الله عنه وارجو الرابعه ويدخل الجنه. يقول الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى عن الله. قال العلماء في شرح هذا الحديث الكيس الحازم الفطن من دان نفسه يعني حاسب نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز عاجز شيطان قهره الله قهره نفسه الأمارة بالسوء قهرته الدنيا الحلال محل بيده قهرته سنه عاجز الله عاجز. والعاجز من أتبع نفسه هواه يعني في هذه الحياة ومع ذلك يتمنى الله الأمان يتمنى أن يغفر الله له يتمنى أن يغفر الجنة سنه عاجز. من دان نفسه وعمل لما بعده والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأمان. وأنتم يا أبي الحياة أعطاكم الله مشيئة وأعطاكم الله إرادة وأعطاكم الله قدرة هي كلها تبعت المشيئة الله ولا بد تسألون عن هذا يوم القيامة. قال صلى الله عليه وسلم الحديث الصحيح لا تزال قدم قدماء ابن آدم وفي رواية لا تزول قدماء ابن آدم في رواية عن حديث آخر حتى موقوفة بين يدي الله عز وجل من جميش واقفة بين يدي الله عز وجل حتى صلاح نرضى كل فرج منه صغيرا أو كبيرا ذكرا أو أنثى حرا أو عبدا غنيا أو فقيرا ملكا أو مملوكا رئيسا أو مرؤوسا حتى يصل عن أرضا تحذرون حفاة عراة غردا. يقول صلى الله عليه وسلم لا تزال قدم ابن آدم موقوفة بين يدي الله عز وجل حتى يصل عن أرضا عن عمره فيما أبلاه وعن شبابه فيما أفناه. عمرك فين راح؟ شبابك فين؟ هل عودك عليك الشيطان أو ركبك كما ركب الحمار وساقك عن الشهوات؟ عن عمره فيما أبلاه وعن شبابه فيما أغناه وعن ماله من أين اكتسبه فيما أنفقه من أين دخل عليك من أين أخرجه صاحب وظيفة لآخر ساعة ساعتين ولا ينقص لك 100 ريال قامت الدنيا وقعدت لا بد تحاسب عن هذا. تقل له معاملات الناس عندك هذا يوم السبت هذا كذا ما الذي حدثك هذا؟ والله انك مسؤول. وعن ماله من اين اكتسبه وفيما انفقه من اين دخل عليه من خرج وعن علمه ماذا عمل فيه اربعه عن عمره فيما ابلاه وعن شبابه فيما افناه وعن ماله من اين اكتسبه وفيما انفقه وعن علمه ماذا عمل فيه. رضي الله عنه وهريرة صحابي الجليل الذي هو أحفظ الأمة على الإطلاق لأحاديثه صلى الله عليه وسلم أسلم سنة 7 من الهجرة ومات سنة ومات الرسول سنة 11 تلازم الرسول 4 سنين وحفظ في 4 سنين 5000 حديث و400 حديث لا قليل تحفظ الله على أطلاق أبو هريرة 5000 حديث حفظ عن ظهر قلبه و400 حديث لا قليل عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. سلف علماء الحديث في أبي هريرة على نحو من 40 قولا بس الصحيح من هذه الأربعين أن اسمه عبد الرحمن ابن صخر الدوسي رضي الله عنه، كان من فقراء المهاجرين، وكان من أهل الصفة رضي الله عنه. والله ما إنيك من عذاب الله إلا بالله، والله ثم والله ما إنيك من عذاب الله إلا بالله. هاولوا هدموا أنفسكم، مرنوها على طاعة الله، أدخلوا الصلاة على المنافقين وصلاة العشاء وصلاة الفجر. ربما بعض الحاضرين ما صلى فجر إلا بعد كل عشرين مسكين مغلوبا على أمره، لعب الشيطان عليه ونام على رأسه وبال في أذنه وينظر أن يصي معجب مسلم إن شاء الله. أبي هريرة رضي الله عنه حدثه الرسول، هذا الصحيحين، هذا حديث الصحيحين طولي الصحيحين، رواه الإمام البخاري الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن ثلاثة ممن كان قبلكم كانوا يتماشون، كان خارج بلاده فأخذ منهم المطر، فنالوا إلى غار دخلوا فيه فسكنوا عن المطر، انحدرت على فم الغار صخرة عظيمة، صخرة عظيمة سدت عليهم. فقال بعض الثلاثة لبعض، قال أحد الثلاثة الآخرين: تعلمون أنه لا ينجيكم مما وقعتم فيه كل أعمالا عملتموها لله خالصة. اسمعوا أولياء الله. قال الأول منهم: فتوسلوا إلى الله بالعمل الصالح، وأن نفعهم العمل الصالح في الدنيا قبل الآخرة. اللهم إنه كان لي أبوان شيخان كبيران، أبوان أم وأب شيخان كبيران، وكنت أرعى عليهما غنمهما، وإنهن هذه الشجرة ذات يوم فلم آتي إلا وقد نامى، فهلبت غبوقهما ثم أتيت عند رأسيهما أكره أن أوقظهما والصبية يتباغون عند قدمي، فأكره أن أوصي الصبية قبلهما، فلم يزل ذلك دابي ودابهم حتى برق الفجر. القدح على يده الحليمة الذي هي الحليمة يده. اللهم إن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء وجهك تخرج لنا مما نحن فيه، وفي رواية تخرج لنا فرجة نرى منها السماء ساحة الصخرة فجعلوا ينظرون إلى السماء لكنهم لا يستطيعون الخروج. قال الثاني: اللهم إنه كان لي ما تعلم، كنت أحبها كأحد ما يحب الرجال النساء، وإني طلبت على نفسي عذابا، فإنها احتاجت ذات يوم فطلبت مني أن أحضر لها 100 دينار، فسعيت حتى أحضرتها لها، فلما وقعت بين رجليها قالت: يا عبد الله اتق الله. تقول له ابنة عمه: يا عبد الله اتق الله ولا تمض الخاتم إلا بحقه. قمت وتركتها وما عندها أما خبرت بالله خاف. اللهم إن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء وجهك أخرج لنا مما نحن فيه مساحة الصخرة غير أنهم لا يستطيعون الخروج. بالله عليكم خفوا أنفسكم عن هذا الرجل، نتعمد يحبها كأحب ما يحب الرجال النساء. ولما احتاجت وأبته مرادة وأراد أن يقع عليها عندها يجان الشهوة حممت بالله وخاف، فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم يا المرأة جحيم بجامع. غلبت عليه الشيطان ركبت الشيطان في الدم في النار. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة الأولى. خافته بالله ما خاف فملك نفسه ولم يقع عليها وترك الفلوس في عنده ويتوسل إلى الله بهذا العمل. اللهم إن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء وجهك تخرجنا مما نحن فيه إلا أحد الصخرة غير أنهم لا يستطيعون الخروج. قالت ذلك هذا الحديث الصحيحين رواه الإمام البخاري في صحيح على ما قلت. قالت ذلك اللهم إني كنت استأجرت أجيرا على فرق أرز بكال وإنه رغب عن أجرته وتركها. امتحن الله هذا التاجر في هذا الفرق يقول فجعلته منميه وصار منه واد من الابل وواد من البقر يسحب يكسر بدقيقه وصار منه واد من الابل وواد من البقر وواد من الغنم. وفي حديث اخر وواد من الرقيق من العبيد. وانما اتاه بعد مده فقال يا عبد الله اتق الله ولا تظلمني واعطني حقي. فقال له اني لا اظلمك فكل ما تراه من الابل والبقر والغنم وفي روايه الرقيق. قال يا عبد الله اتق الله ولا تعذبني. ظن انه يستهزئ به فاعطني حقي. يقول فقام وساق وساقها ولم يترك منها شيئا. اللهم إن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء وجهك تبرج لنا مما نحن فيه. وفي رواية فبرج لنا ما بقي. يقول صلى الله عليه وسلم فبرج الله عنهم وانزاحت الصخرة وخرجوا يمشون متبخون. هذا الصالحة تنجي صاحبها الدنيا قبل أما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. وجن لما خوضته نتعلم بالله في هيجان شهوته خاف وملك نفسه. ولمن خاف مقام ربه جنته. يقول عمر رضي الله عنه يقول أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه الذي بشره الرسول بجنة ويمشي على الأرض فقتل شهيدا في محرابه صلى الله عليه وسلم وجد شهيدا. يقول في خطبته يخطب الناس رضي الله عنه على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أيها الناس حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا وزنوها قبل أن توزنوا وتاهبوا على الأرض على الله يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. هذه نصيحة عمر رضي الله عنه يا مسلم. ومثل الأمر فيما أبلاه وعن شبابه فيما أثناه وعن ماله من أين اكتسبه فيما أنفقه وعن أمه ماذا عمل فيه. لا بد من السؤال عن الأربع. كان رجل رضي الله عنه من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الرجل أعد نفسه لخدمة صلى الله عليه وسلم فلا يخرج من إحدى بيوته إلا وجده ينتظره. فقال له ذات مرة يا فلان اسأل أعجبه صلى الله عليه وسلم دوامته وحرصه. وقال هذا الرجل أسألك مرافقتك في الجنة. قال وغير ذلك قال ترك من يأسر شيء من الدنيا يعطيه. وبلع عنه صلى الله عليه وسلم مدة شهرين ثلاثة ثم قال له مرة يا فلان سلم قال أسألك مرافقتك في الجنة. قال وغير ذلك عدم الناس والصفة مرض ولد صفة مرض قال ماذا أبناء صلى الله عليه وسلم وتوتر قال له مرة ثانية فلان ثالثة قال أسمك مرافقتك بجنة قال أولا رضا قال أولا قال إني على نفسك بكثرة السجون قال رجل قال رسول للرجل إني إذا كنت تريد مرافقة الجنة إني على نفسك بكثرة السجون ففي الحديث القدسي أن القدسي الذي تكلم الله به كما تكلم بالقرآن فلا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه بالنوافل ثم الفرائض فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يمشي بها ورجله التي يمشي بها ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه يعني يصدقه الله عز وجل في أقواله وأفعاله وحركاته وسكناته وفي أمره لا يخلص قتل نفسا قتل هذا الحق زنى وهو محصن قد تزوج لو كان معه زوجة يرجم حتى يموت. إذا غير دينه قتله، لمدنا دينه وقتله، هذا الحق. ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. ثلاثة أشياء يجعل قتل المسلم حقا، إذا قتل نفسا وطلبه لأن مقتل تقتله. الحمد لله نحن في الحكومة السعودية تصدق الشريعة، والحمد لله هنا وهناك خوف ووجل وفقر بسبب هادوا عن الطريق وحكموا القوانين وتركوا كتاب الله. ومن لم يحكم ما انزل الله فاولئك هم الكافرون، ومن لم يحكم ما انزل الله فاولئك هم الظالمون، ومن لم يحكم ما انزل الله فاولئك هم الفاسقون. من بدل دينه فاقتلوه، اذا زنى وهو محصن رجما حتى يموت، اذا قتل نفسا قتل. ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق، ذلكم اصفاكم به لعلكم تذكرون. الايه الثانيه، ولا تقربوا مال اليتيم الا بالتي هي احسن حتى يبلغ اشده، واوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا الا وسعها، واذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى، ولو كان قريبك وابنك وابوك، وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى بعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون. الأولى لعلكم تعقلون، والآية الثانية لعلكم تذكرون، والآية الثالثة لعلكم تتقون. ثم قال وأن هذا صراطي مستقيما عاشرة فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. حين تلاها صلى الله عليه وسلم في مسجده خط صلى الله عليه وسلم بالتراب بيده الشريفه، قال هذا صراط الله، خط باصبعه. لما تلا قوله تعالى وان هذا صراطي مستقيما فلا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، اخبر صلى الله عليه وسلم ان على راس كل سبيل طريق شيطان يدعو اليه، من اجابه انقلبوا فيها. قادية منية شابية منية كل ما يشرك من هذه الطرق التي من شوها من اليهود دسوها على المسلمين ولعبوا بهم صوفية. وأن هذا صراط المسلمين اتبعوه ولا تتبعوا السبل من الغرب يبلغ المغنم شوها يرهون دعونة الطرق فيه نعوذ بالله. وأن هذا صراط المستقيم اتبعوه ولا تتبعوا السبل من الغرب بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. فانشرع هذا ثاني صلى الله عليه وسلم خط خطا، قال هذا صراط الله، ثم خط خطوطا عن يمين وشمال، قال هذه سبل على كل راس سبيل شيطان يدعو اليه يدعو الناس اليه، من اجابهم غضبه لي غضبه الله. لذلك يقول صلى الله عليه وسلم الحديث الصحيح افترقت اليهود على 71 فرقه، فرقه كلها في النار، وفرقت النصارى على 72 فرقة كلها بالنار، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. تزيد على فرق اليهود والنصارى، قالوا من هي رسول الله، من هي الفرقة الناجية، قال من كان على مثل ما أنا عليه اليوم نواصل، قال من كان على مثل ما أنا عليه اليوم نواصل. وين اليوم المتمسك بدين غريب غريب بين الناس، بدع وخرافات وطرق وعلماء ضلال، الذي قال صلى الله عليه وسلم وإنما أخاف على أمتي الأئمة المضلين. والله يا مسلمون أنت بين أربعة أعداء، كل فرد منا بين أربعة أعداء، إن انتصرت عليهم صدهم من حزب الله، وإن انتصروا عليك صدهم من حزب الشيطان. ولقد درأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم عين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، أولئك كالأنعام بل هم أضل. الأنعام أحسن منهم، الأنعام أحسن منهم، أولئك كالأنعام بل هم أضل، أولئك هم الغافلون. ولذلك يقول عز وجل الآية الأخرى ولقد صدق عليهم إبليس ظنه ولا أنه صدق عليهم إبليس ظن اتبعوا إبليس إلا فريقا من المؤمنين. فما كان له عليهم من سلطان إلا لنعلم من يؤمن بالآخرة إنما هو منها فيه لكن رأيك على كل شيء حمار. بالله يا مسلمون أنت بين أربعة أعداء، بين هواك وبين قرينك شيطانك وبين نفسك الأمارة بالسوء وبين الدنيا. إن انتصرت عليهم صرت من حزب الله، وإن انتصروا عليك صرت من حزب الشيطان. ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون، ألا إن حزب الله هم الغالبون. فأنت تمدح في اليوم والليلة خمس مرات في الصلاة بالله عليك والشيطان مثل عبد الشيطان خمس دقائق ما تملك نفسك ولا تقوم هذه الأربعة. إذا كبرت جاء الشيطان بمشاكله وبخيله وبرجله ويوقعك في متاهات من أولادك من زوجتك من إلى آخره، يريد أن يقطع الصلة بينك وبين الله. هل تقوى تقاوم عشر دقائق حتى تكون من حزب الله؟ أيضا صلاتك تضرب في وجهك. يقول صلى الله عليه وسلم الحديث الصحيح: من حافظ على البردين دخل الجنة. ما هما البردان؟ العصر والفجر. من حافظ عليهما في جماعة دخل الجنة. شوف الرسول هذين الوقتين، من حافظ على البردين دخل الجنة، يعني في الجماعة. بعض الناس ما شاء الله يصلي عند فراشه ثم ينقلب عليه ويرى انه من عباد الله الصالحين، وهذا احسن من الذي ما يصلي الا بعد طلوع الشمس، واحسن من الذي ما يصلي ابدا. ولكن الشيطان لا يعيب عليه. من حافظ على البردين يعني في جماعه دخل الجنه. العصر والفجر، كيف صلى الله عليه وسلم خص هذين الوقتين؟ كيف خص صلى الله عليه وسلم طبيب الابدان والقلوب هذين الوقتين؟ انظروا ما كان اليوم الواحد اذا اكل ثم بعد جاء من التعب وظيفه تدريس كل ما شئت واكل ما لا الى الراحه. لكن المسلم اذا سمع حي على الصلاه حي على الفلاح اثر طاعه ربه على هوى نفسه، واما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فان الجنه هي النار. الفجر ما احسن لهم لانهم في اخر الليل دليل ما شاء الله واشرى جنه. انظروا هل لعبدي من نوافل كملوا فيها الصلاه العرجه والمكسره والحذر واجب على المسلم ان يتق الله ويجاه نفسه ويجاه نفسه. قال تعالى: ومن جاهد فإنما يجاهد النفس إن الله لغني عن العالمين. وقال عز وجل: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. إذا استعنت بالله عانك، لكن أخلص العبادة لله والجأ إليه يعينك سبحانه وتعالى. إياك نعبد وإياك نستعين. وفقنا الله وإياكم ما يحبه ويرضاه، وجعلنا الله وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا حقا إلا استخرجته. ربنا آتنا في الدنيا حسنة ولا خرج حسنة وقنا على أمه. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم اغفر لنا وجعلنا من صدقه من تقدسنا وزيادته. يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والاكرام يا ذا الجلال والاكرام. اللهم صل على محمد وعلى اله واصحابه اجمعين.